قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: هل أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة قال سألت ابن أبي أوفى رضي الله عنه: أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا. قلت: كيف كتب على المسلمين الوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الاستفهام في هذه الترجمة يحتمل أن يكون المراد به الوصية بالمال، والوصية بالخلافة، والوصية التي هي الحث على كتاب الله عز وجل وما جاء به رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بالنسبة للمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خلف مالا يكون شيء منه وصية وشيء منه ميراث، كما هو الحال في شأن أمته صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فهم لا يورث عنهم المال صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، وإنما يورث عنهم العلم النافع الذي من أخذ به اهتدى وسار إلى الله عز وجل على بصيرة. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، ومنها ما سيأتي ومنها ما مر، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهم لا يورث عنهم المال، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو صدقة في سبيل الله عز وجل، ما تركه من بعده عليه الصلاة والسلام فهو صدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فهم لا يورث عنهم المال عليهم الصلاة والسلام. أما الوصية بالخلافة، فلم يحصل وصية مكتوبة أو بلفظ صريح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الخليفة بعدي فلان، ما جاء عنه ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء عنه نصوص فيها إشارة قوية ودلالات واضحة على أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة من بعده، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جندب بن عبد الله البجلي قبل أن يموت بخمس ليال، قال عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم في صحيحه. والجملة الأولى منه دالة على أن أبا بكر رضي الله عنه هو الأولى بالأمر من بعده عليه الصلاة والسلام، لأنه قال ذلك قبل أن يموت بخمس، قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، قال ذلك في مرض موته وقبل وفاته بخمس ليال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يصلي بالناس في مرض موته، وقد رجع في ذلك مرارا، وفي كل مرة يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالوا: وهذا فيه إشارة إلى أنه الأحق بالأمر من بعده صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال له عمر رضي الله عنه يوم السقيفة: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرتضيك لأمر دنيانا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام ومن الألفاظ التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي قوية الإشارة وواضحة الدلالة على أولويته وأحقيته رضي الله عنه من بعده، من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا لأبي بكر فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وترك الكتابة، يعني أنه ما في حاجة للكتابة، لأن المسلمين سيجتمعون باختيارهم وإرادتهم وطوعهم على أبي بكر، سيجتمعون عليه وسيختارونه، إذا ما في حاجة للكتابة. فقد أخبر عن أمر مغيب وعن أمر مستقبل، هو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أنه قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله إلا أبا بكر، ويأبى المسلمون إلا أبا بكر. وقد كان ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، واختاروا أبا بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. ولم يوصي لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالخلافة كما تزعمه الرافضة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لأحد، لعلي أو لغيره، لبادر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ هذه الوصية. ولو كان عند علي رضي الله عنه شيء يدل على أنه الأحق بالأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأظهر ذلك وأعلن ذلك ولم يخفي ذلك، وهو القوي الشجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولو كان عنده شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر لما توقف، ولو كان هناك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لكان الصحابة رضي الله عنهم يوم السقيفة يقول بعضهم لبعض: كلامك اجتماعكم هذا لا حاجة إليه، وتداولكم في أمر الخلافة لا حاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. ما في أحد قال هذا الكلام ولا أحد أشار إلى هذا الكلام، وإنما اتفقوا على أن يجعلوا أبا بكر رضي الله عنه خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقق بذلك ما أخبر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من قوله: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لعلي بالخلافة، وما أوصى لأبي بكر بالخلافة بالنص بأن يقول أبو بكر هو الخليفة من بعدي، ولكنه قال مقالة واضحة الدلالة على ذلك، حيث قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني أن المسلمين سيتفقون عليه باختيارهم وإرادتهم ورغبتهم في توليته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى بالخلافة نصا صريحا لأحد، لا مكتوب ولا غير مكتوب. أما بالنسبة للوصية بكتاب الله عز وجل فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، وكتاب الله عز وجل إما أن يراد به كتاب الله الذي هو القرآن، وتكون السنة داخلة في قوله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالوصية بكتاب الله هي وصية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ذكر النامصة والحالقة وما ذكر معها، قال: ما لي لألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله، وهو موجود في كتاب الله. وهناك امرأة من الصحابيات رضي الله تعالى عنها جاءت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقالت: يا أبا عبد الرحمن، إنك قلت هذه الكلمة وإنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره فما وجدت فيه الوصية بالنامصة والمتنمصة. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن كل المناهي التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت قوله: وما نهاكم عنه فانتهوا. فوصيته بكتاب الله إما أن يكون مقصود بها الكتاب القرآن، وتكون السنة داخلة فيه كما في هذه الآية الكريمة، وكما جاء توضيح ذلك وبيانه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، وإما أن يكون المراد به دين الله عز وجل الذي هو كتاب وسنة، الذي هو الكتاب والسنة، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن عرفنا أن الوصية تطلق في الشرع إطلاقين، تطلق بعهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، وقد يصحبها التبرع بالمال، وتطلق أيضا على الزجر عن فعل المنهيات والحث على فعل المأمورات، فهذا يقال له وصية في الشرع. ومنه هذا الذي جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى: أوصى بكتاب الله، يعني حث على كتاب الله ورغب في العمل بكتاب الله وحث على الأخذ بكتاب الله الذي هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى لأحد بالخلافة نصا صريحا، وجاء عنه دلالات واضحة وإشارات قوية على أولوية أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة، وكذلك أيضا جاء عنه ما يدل على أن ما يخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم هو صدقة، حيث قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك درهما ولا دينارا ولا بعيرا ولا شاة، يعني ما جمع المال وخلف المال، ولكنه خلف كما مر يعني أرضا جعلها في سبيل الله، وبغلته وأدرعه وأعتده صلى الله عليه وسلم وهي في سبيل الله، وداخلة تحت قوله: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من أمته الذين إذا ماتوا ورثهم أقرباؤهم على وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما جاءوا بجمع المال، وإنما جاءوا بالحق والهدى الذي هو مبذول لكل من وفقه الله عز وجل، وهو أمام كل من يريد أن يأخذ من هذا الميراث ميراث النبوة وهو العلم النافع. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ به حظ وافر، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد ورد النسائي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن طلحة بن مصرف قال له: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ما أوصى، يعني ما أوصى بالخلافة لأحد ولا أوصى بمال لأحد. وقال له: كيف كتب الوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله، أوصى بكتاب الله، هذا هو الذي أوصى به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء عنه في مرض موته وصايا خاصة، منها ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: من آخر ما قاله أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة، يعني حث على الصلاة وكذلك ملك اليمين الإحسان إليه. قال علي رضي الله عنه: وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أن عليا ما سمع صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن سمعه يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فأوصى بوصايا خاصة مثل هذه الوصية التي جاءت عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأوصى بوصية عامة وهي كتاب الله عز وجل الذي هو الكتاب والسنة. نعم. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد بن الحارث. عن خالد بن الحارث البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن مغول. عن مالك بن مغول، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طلحة. عن طلحة بن مصرف، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش. نعم. وأنبأنا محمد بن العلاء وأحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا, يعني ما ترك المال وراءه لا الدراهم ولا الدنانير ولا الإبل والغنم ولا أوصى بشيء, يعني ما أوصى لأحد بشيء بعده بأن فلان يعطى كذا وفلان يعطى كذا, وإنما أوصى وصايا عامة وهي قوله صلى الله عليه وسلم ما تركناه صدقة ما تركناه صدقة, وكذلك وأرضا تركها صدقة. هذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى بوصية مالية ولا أوصى بالخلافة أيضا, لكن قوله ولا أوصى بشيء مع ذكر الدراهم والدنانير والإبل والغنم يعني يشعر بأن المقصود أنه ما أوصى بمال لأحد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ولكنه أوصى بكتاب الله الذي هو الميراث, ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مبذول لكل أحد, لكل من وفقه الله عز وجل أمامه هذا الميراث. نعم. قال أخبرنا محمد بن رافع. أخبرنا محمد بن رافع وهو النيسابوري القشيري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن يحيى بن آدم. عن يحيى بن آدم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مفضل. عن مفضل بن مهلهل وهو ثقة أخرج حديثه مسلم. والنسائي وابن ماجه. مسلم والنسائي وابن ماجه. نعم. مسلم والنسائي وابن ماجه. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وأنبأنا محمد بن العلاء. ثم قال النسائي وأنبأنا محمد بن العلاء, يعني هذا إسناد جديد يبدأ من النسائي بعد أن وصل الإسناد إلى الأعمش أتى بإسناد آخر فقال أنبأنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب. محمد بن العلاء أبو كريب مشهور بكنيته أبو كريب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأحمد بن حرب. وأحمد بن حرب الموصلي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية هو محمد بن خازم, محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش عن شقيق. عن الأعمش عن شقيق, والأعمش هذا هو ملتقى هو آخر الإسناد, هذا الإسناد وهو آخر الإسناد الأول, والالتقى عند شقيق, وشقيق هو بن سلمة الكوفي كنيته أبو وائل مشهور بكنيته ومشهور باسمه, يأتي كثيرا بكنيته أبو وائل ويأتي باسمه كما هنا شقيق, وهو بن سلمة الكوفي ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة. المسروق. عن مسروق ابن الأجدع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي من أوعية السنة وحافظة الحديث لا سيما ما يتعلق بالأمور التي تقع بين الرجل وأهل بيته, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة, ستة رجال وامرأة واحدة, هؤلاء هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني محمد بن رافع قال حدثنا مصعب قال حدثنا داود عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا وما أوصى. ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرني محمد بن رافع عن مصعب. محمد بن رافع مر ذكره, مصعب بن المقدام وهو صدوق, صدوق له أوهام, صدوق له أوهام أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه, أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن داود. عن داود بن نصير الطائي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري و وجله النسائي. النسائي وحده. نعم. أخرج حديثه النسائي وحده. عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة, وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الهذيل وأحمد بن يوسف قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا حسن بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى. لم يذكر جعفر دينارا ولا درهما. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو من شيخين من شيوخه وهو مثل ما تقدم, إلا أن أحد الشيخين ما ذكر الدينار والدرهم, وإنما قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شاة ولا بعيرا ولا أوصى, ما ترك شاة ولا بعيرا ولا أوصى, وما ذكر دينارا ولا درهما, وإنما الذي ذكر الدينار والدرهم هو الشيخ الثاني وهو أحمد بن يوسف. أحمد بن يوسف هذا هو الذي ذكره بكامله, والنسائي أورده على لفظ الشيخ الثاني وأشار إلى أن الشيخ الأول الذي هو جعفر ليس عنده دينارا ولا درهما. والإسناد قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الهذيل. أخبرنا جعفر بن محمد بن الهذيل وهو صدوق ثقة, وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. وأحمد بن يوسف. وأحمد بن يوسف وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عاصم بن يوسف. عن عاصم بن يوسف وهو ثقة أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. وهو ثقة عاصم بن يوسف ثقة أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي. عن حسن بن عياش. عن حسن بن عياش وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. وهو صدوق أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. عن الأعمش عن إبراهيم. عن الأعمش وقد مر ذكره, عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن الأسود. عن الأسود وهو خاله الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر قال أنبأنا بن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى إلى علي رضي الله عنه لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما أشعر, فإلى من أوصى؟ ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها, وهو أنها قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي, ثم قالت وإيش بعدين؟ لقد دعا بالطشت لقطع بالطشت ليبول فيه, يعني في مرضه, يعني كان لا يستطيع الحركة والانتقال, ليبول فيه ثم انخنث فانخنثت نفسه وما أشعر. ثم انخنثت نفسه وما أشعر يعني مال وسقط, يعني حصل له الموت, وما تشعر يعني مثلا بذلك, يعني حتى رأته, يعني حتى رأت موته بهذه الطريقة التي هي كونه يعني مال ووقع وانخنثت نفسه. ثم فإلى من أوصى يعني تقول أنها ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه, وكان مات وهو في حجرها كما جاء في بعض الحديث على حاقنته وذاقنته, وتعرف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله تلك, ولم يحصل منه شيء يعني على ما قالوه أو على ما نسب إلى أنه أوصى لعلي رضي الله تعالى وارضاه, وإنما وصيته كما جاء عنها أنه أراد أن يوصي لأبيها ولكنه ترك لأن المسلمين سيجتمعون على أبي بكر كما تقدم الحديث في ذلك, كما أشرت إلى الحديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن أزهر. عن أزهر بن سعد السمان. أزهر بن سعد السمان وهو ثقة. نعم. أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن ابن عون. عن ابن عون عبد الله بن عون وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. قال أخبرني أحمد بن سليمان قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس عنده أحد غيري. قالت ودعا بالطست. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريقة أخرى ومثل ما تقدم يعني قوله هنا هناك أنه دعا بالطست ليبول فيه وأنها انخنثت نفسه يعني أنه مات. وهنا قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عنده أحد غيري, يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء في أواخر أيامه وفي أواخر لحظاته وهي من أعلم الناس به, بل أعلم الناس به لأنها هي الملازمة له عليه الصلاة والسلام, وقد خرجت روحه صلى الله عليه وسلم وخرجت نفسه وهو مسند ظهره إليها أو رأسه إليها أو على صدرها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنها وأرواها. يعني معنى هذا أنه ما حصل منه وصية لأحد لا بالخلافة ولا بغير الخلافة. قال أخبرني أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة أخرج له النسائي وحده. عن عارم. عن عارم وهو محمد بن فضل أبو النعمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو مشهور بلقبه عارم, ويأتي ذكره باسمه وبلقبه. وعارم هنا لقب واسمه محمد بن فضل, محمد بن الفضل وكنيته أبو النعمان, يأتي بكنيته ويأتي باسمه ويأتي بلقبه. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة, وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. قال باب الوصية بالثلث. قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال مرضت مرضا أشفيت منه فأتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني, فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي, أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث, والثلث كثير. إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير لهم من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. ثم ورد النسائي هذا الترجمة الوصية بالثلث, يعني أن من أراد أن يوصي يعني بشيء من ماله فليوصي في حدود الثلث, الثلث فأقل, والباقي يكون للورثة, والباقي بعد الثلث أو بعد الذي يوصى به دون الثلث يكون للورثة. وإذا أوصي بشيء أزيد من الثلث فهذا يتوقف على إجازة الورثة, إن أجاز الورثة الوصية فتنفذ لأن الحق لهم, فإذا أجازوا فالحق لا يعدوهم, وإذا لم يجيزوا فلا تكون الوصية إلا بالثلث وما دونه, إلا بالثلث وما دونه, وما زاد على الثلث فيحتاج إلى إجازة الورثة, إن أجازوه وإلا فلا تثبت الوصية ولا تنفذ الوصية فيما زاد عن الثلث. وأورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه مرض بمكة وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده, جاءه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده, وفي هذا دليل على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من عيادته لأصحابه عليه الصلاة والسلام, فكان يعودهم وكان يأتي إلى المريض ويدعو له ويؤنسه, وهذا من أخلاقه الكريمة وأخلاقه العظيمة عليه الصلاة والسلام. هو عالي المنزلة ورفيع المنزلة ويأتي إلى أصحابه يزورهم في مرضهم ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام. فجاء فقال له سعد إن لي مال كثير, عنده مال كثير, قال ولا يرثون إلا ابنه, والمقصود من ذلك يعني لا يرثه من أصحاب الفروض, ولا يعني أنه ليس له أحد يرثه من العصبات لأن له أقارب, له أقارب, ولكن المقصود من قول لا يرثني يعني من أصحاب الفروض أو من الذين يخشى عليهم يعني الضياع, يعني مثل النساء, يعني يعني من, من, من نسله ومن صلبه يعني لا يرثه إلا ابنه. وقد عاش وولد له ولكن كان, كان رضي الله عنه له أقارب, له أقارب من عشيرته ومن قبيلته يعني يرثونه بالتعصيب, لكن المقصود بقوله في ذلك الوقت يعني أن الذي يرثه ممن يعني يخشى عليه أو من أصحاب الفروض, هذا هو الذي يريده, وليس المقصود أنه لا وارث له أصلا يعني إلا هذه البنت يعني, بل المقصود هو الوارث من أصحاب الفروض أو مما يخشى عليه. أما العصبات والأقارب الذين يأخذون ما أبقت الفروض فهم موجودون, موجودون لسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه, فقال أتصدق بثلثي مالي يعني بالثلثين؟ قال لا, يعني كونه يوصي وصية بعد الموت, قال لا. قال فالشطر أي النصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير, الثلث يعني أوصي بالثلث أو تصدق بالثلث والثلث كثير. وقد جاء عن ابن عباس سيأتي كما سيأتي لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير, لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير, أخذه من قوله والثلث كثير يعني كونه ينقص عنه. لكن هذا هو الحد الأعلى الذي ليس له أن يوصي إلا به, وما زاد عن ذلك كما قلت يحتاج إلى إجازة الورثة, إن أجازوه وإلا فهو حقهم يكون لهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنك أنتذر ورثتك أغنية, إنك أنتذر يعني تركك لورثتك أغنية خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس, وهنا قال ورثة, فهذا يدل على أن له غير هذه البنت من الأقارب الذين هم من العصبة. قال إنك أنتذر ورثتك أغنية أي تركك ورثتك أغنية خير من أن تتركهم عالة أي فقراء يتكففون الناس, يعني يمدون أكفهم للناس ليضعوا في أيديهم شيئا, يمدون أكفهم يتكففون يمدون أكفهم وأيديهم للناس ليضعوا فيها شيئا من المال, فهم يعني يكونون سائلين وغيرهم يكون معطي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى, واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة أو السائلة. فالترجمة هي الوصية بالثلث, وهذا هو الذي دل عليه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه, وأنها هي الحد الأعلى, وإذا نقص عن الثلث فلا بأس, بل إن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. نعم. قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد. أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة, سفيان بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عامر بن سعد. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن منصور وأحمد بن سليمان واللفظ لأحمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال جاءني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني وأنا بمكة, قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس يتكففون في أيديهم. ثم ورد النسائي حديث عن ابن وقاص من طريق أخرى وفيه أنه قال أتصدق بمالي كله, يعني هو معنى هذا أنه قال أولا المال كله ثم نزل للثلثين ثم نزل للنصف ثم نزل إلى الثلث. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل الثلث قال الثلث والثلث كثير, الثلث والثلث كثير. وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر التصدق بالمال كله, والذي قبله فيه الثلثين, والجمع بينها أن يكون قال هذا وهذا, قال هذا وهذا, وحصل اختصار في بعض الروايات فيكون قال الأول المال كله ثم قال الثلثين ثم قال النصف ثم قال الثلث, وعند ذلك وقف وقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث الثلث كثير. نعم. قال أخبرنا عمرو بن منصور. أخبرنا عمرو بن منصور النسائي ثقة أخرج حديث النسائي وحده. وأحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان الرهاوي مر ذكره. عن أبي نعيم. عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, وقد جاء عنه وقد قيل عنه أنه كان يتشيع, وقد جاء عنه كلمة عظيمة أنه قال ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية, ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية. وهذا يدل على سلامته من هذه البدعة, لأن معاوية رضي الله عنه سبه عندهم عند الشيعة قدر مشترك, حتى الزيدية الذين هم أهون الشيعة وأخفهم لا يتورعون عن شتم معاوية وسب معاوية, لا يتورعون عنه بل يسبونه ويشتمونه, فهو قدر مشترك بينهم. ومع ذلك يقول أو يذكر عنه أو ينقل عنه أنه قال ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية. عن سفيان. عن سفيان, عن سفيان الثوري, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعد بن إبراهيم. عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عامر بن سعد عن أبيه. عن عامر بن سعد عن أبيه وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده وهو بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله سعد بن عفراء أو يرحم الله سعد بن عفراء, ولم يكن له إلا ابنة واحدة. قال يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت النصف؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير, إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ما في أيديهم. ثم أورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص من طريق أخرى وهو مثل الطريق السابقة, إلا أن فيها زيادة كان يكره أن يموت بمكة, وهي أيضا موجودة في الطريق السابقة, وذلك أنهم كانوا يكرهون أن يموتوا في المكان الذي هاجروا منه وهو مكة, فهم يريدون أن يموتوا بمهاجرهم ولا يموتوا في المكان الذي هاجروا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله سعد بن عفراء, وهو أحد الصحابة الذين ماتوا بمكة وقد كان هاجر منها, وقد كان هاجر منها. وبقية الحديث هو مثل الحديث الذي قبله أو مثل الرواية التي قبله. إسناد. يا شيخ هل هناك حكمة يعني من الكراهية؟ لعل لا يريد أن يكون في ذلك المكان الذي تركه من أجل الله, لأنه ترك بلده والذي نشأ فيه يريد نصرة هذا الدين, فهو يريد أن يموت في مهاجره ولا يريد أن يكون في المكان الذي هاجر منه, فشيء تركه لله ومن أجل الله لا يريد ولا يحب أن يكون موته فيه. قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن. عمرو بن علي الفلاس وقد مر ذكره, عن عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان. سفيان هو الثوري, هو الثوري وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم قال حدثني بعض آل سعد قال مرض سعد رضي الله عنه فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. وساق الحديث. ثم ورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص من طريق أخرى, يعني ذكر حال على المتن الذي قبله, وفيه أنه قال عن بعض آل سعد, وقد مر في الروايات السابقة أنه عامر بن سعد, يعني ذلك الذي حدث به هو عامر بن سعد. والإسناد قال أخبرنا أحمد بن سليمان عن أبي نعيم عن مسعر. أحمد بن سليمان عن أبي نعيم وقد مر ذكرهما, عن مسعر بن كدام وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعد بن إبراهيم عن بعض آل سعد عن سعد. عن سعد بن إبراهيم عن بعض آل سعد وهو سعد بن عامر. وهو عامر بن سعد, نعم, وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد قال حدثنا بكير بن مسمار قال سمعت عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه اشتكى بمكة, فجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رآه سعد بكى وقال يا رسول الله أموت بالأرض التي هاجرت منها, أو هاجرت بالأرض التي هاجرت منها؟ قال لا إن شاء الله. وقال يا رسول الله أوصي بمالي كله في سبيل الله؟ قال لا. قال يعني بثلثيه؟ قال لا. قال فنصفه؟ قال لا. قال فثلثه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثلث, والثلث كثير, إنك أن تترك إنك إن تترك بنيك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. ثم ورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. مش في أوله؟ إنه اشتكى بمكة فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه سعد بكى. نعم. فقال يا رسول الله أموت بالأرض التي هاجرت منها؟ قال لا إن شاء الله. هذا هو مثل الذي قبله, وقوله لا إن شاء الله يعني معناه أنه يموت في مكان آخر, وقد كان كذلك, فإنه لم يمت مكة وقد عاش وتولى الجيوش التي حصل فيها قتال الفرس والقادسية كانت على يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وعمر وعاش وفتح الله على يديه الفتوح, ولم يمت في الأرض التي هاجر منها, وقد حصل وتحقق ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا إن شاء الله. نعم. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري. العباس بن عبد العظيم العنبري وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عبد الكبير بن عبد المجيد. عن عبد الكبير بن عبد المجيد وهو أبو بكر الحنفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بكير بن مسمار. عن بكير بن مسمار وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. وهو صدوق أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. عن عامر بن سعد عن أبيه. عن عامر بن سعد عن أبيه وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضي فقال أوصيت؟ قلت نعم. قال بكم؟ قلت بمالي كله في سبيل الله. قال فما تركت لولدك؟ قلت هم أغنياء. قال أوصي بالعشر. فما زال يقول وأقول حتى قال أوصي بالثلث, والثلث كثير أو كبير. ثم ورد النسائي حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه ويختلف عن الأحاديث السابقة عن حديثه السابق من طرق متعددة, لأن حديثه السابق يعني يفيد بأنه يريد أن يوصي ويستشير الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يوصي بالمال كله, ثم يعني يتنزل حتى وصل إلى الثلث, يعني فالتدرج تدرج تنازلي, حيث بدأ بأنه يريد أن يتصدق بالمال كله, ثم إلى الثلثين, ثم إلى النصف, ثم إلى الثلث, ثم قال الثلث والثلث كثير. وهذا يخالف ذاك تماما, لأنه جاء وسأله هل أوصيت الرسول سأله هل أوصيت, فقال نعم. قال بكم؟ قال بالعشر. فماذا؟ فالرسول قال لا. أول شيء إيش قال؟ قلت بمالي كله. أيوة أول شيء قال نعم. قال نعم, قال بمالي كله, ثم قال أوصي بالعشر. قال فما تركت لولدك؟ قال فما تركت لولدك؟ قال هم أغنياء. قال هم أغنياء يعني ليسوا بحاجة إلى شيء. أيوة. قال أوصي بالعشر. ثم قال له نفسه أوصي بالعشر, فبدأ يعني مقدار قليل، ثم ما زال يقول وأقول حتى وصل إلى الثلث، يعني معناه تدرج تصاعدي، يعني بدأ بالعشر وهو يطلب منه الزيادة حتى وصل إلى الثلث. وهذا يخالف ما تقدم، يخالف ما تقدم من أن التنازل أن أن أن أن أن أن أنه كان تنازليا وليس تصاعديا، وليس تصاعديا بدأ من العشر وصعود حتى الثلث، بل بدأ بالمال كله ثم ثلثيه ثم نصفه ثم ثلثه. وعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. والحديث في إسناده عطاء بن السائب وقد اختلط، ومعلوم أن المختلط ما سمع منه قبل الاختلاط هذا هو المعتبر، وما سمع منه بعد الاختلاط هذا لا يعتد به. وقد روى الحديث عنه، هذا الحديث رواه عنه جرير ابن عبد الحميد البصري، وقد وهو ليس من الذي سمع من الذين سمعوا منه قبل الاختلاط، وعلى فهو ضعيف، ومع ذلك فهو مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وفي غيرهما من أنه أولا المال كله ثم الثلثين ثم الثلث ثم النصف ثم الثلث. أيها الإسناد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية مخلد الحنظلي، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن السائب المكي، وهو صدوق اختلط، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم، البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي عبد الرحمن. عن أبي عبد الرحمن السلمي، وهو عبد الله بن حبيب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعد. عن سعد وقد مر ذكره. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاده في مرضه فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله، قال لا، قال فالشطر، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير أو كبير. ثم ورد النسائي الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص، من طريق أخرى، وهو مثل الطرق المتقدمة التي فيها الوصية بالمال ثم النصف ثم الثلث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له الثلث والثلث كثير. الإسناد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع. إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، وكيع هو بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة بن الزبير، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعد. عن سعد رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن الوليد الفحام قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى سعدا يعوده فقال له سعد يا رسول الله أوصي بثلثي مالي، قال لا، قال فأوصي بالنصف، قال لا، قال فأوصي بالثلث، قال نعم، الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون. ثم ورد النسائي حديث سعد من طريق أخرى ومثل ما تقدم. والإسناد. قال أخبرنا محمد بن الوليد الفحام. أخبرنا محمد بن الوليد الفحام، وهو صدوق. نعم. أخرج حديث النسائي وحده. نعم. صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد، عن محمد بن ربيعة، وهو ثقة. ثقة. صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير. ثم أورد النسائي هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي، وهو أنه قال لو أن الناس غضوا، يعني نقصوا في الوصية من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، وهو من أجل كلمة كثير، يعني يقول لو أن الناس غضوا في وصيتهم من الثلث إلى الربع لكان أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثلث بأنه كثير. الإسناد قال أخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة وقد مر ذكره. عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس. عن هشام بن عروة عن أبيه وقد مر ذكرهما عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو ابن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا همام عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه سعد بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه وهو مريض فقال إنه ليس لي ولد إلا ابنة واحدة فأوصي بمالي كله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا. قال فأوصي بنصفه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا. قال فأوصي بثلثه. قال الثلث والثلث كثير. ثم ورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص وهو سعد بن مالك لأن أبوه مالك وهو مشهور بأبوه بكنيته ولهذا قال سعد بن أبي وقاص وهو سعد بن مالك يعني ذكر باسم أبيه في هذه الرواية وفي الروايات السابقة ذكر بكنية أبيه المشهور بها هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن حجاج بن المنهال. عن حجاج بن المنهال وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ثقة ربما وهم. ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن يونس بن جبير. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يونس بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سعد. عن محمد بن سعد بن أبي وقاص وهنا يرويه يعني ابنه محمد والروايات التي مرت عن طريق عامر بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود أخرج له في المراسيل لم يخرج له في السنن بل أخرج له في المراسيل. عن أبيه سعد. عن أبيه سعد رضي الله عنه وقد مر ذكره. حديث جابر. حديث جابر يتعلق في الترجمة التي بعده والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.